العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بالذكر وزدنا علما وذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد الأقرب ما شاء الله. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة: وفي الجمعة فرض عين، نحن كنا على صلاة الجماعة، قال وفي الجمعة فرض عين عليهم إذا كانوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية لا في الخيام، يعني أن صلاة الجماعة تجب في صلاة الجمعة عينا على هؤلاء الذين يذكرهم، يعني تجب عليهم بأعيانهم، فصلاة الجمعة تسمى فرض عين ولا تسمى فرض كفاية. فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن البعض الآخر، أما فرض العين يلزم أعيان المكلفين الذين هم مخاطبون بهذا، يقال عنه فرض عين أو فرض على الأعيان. كما قلنا إذا تتذكروا قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه: الاستدلال العقلي لمعرفة الله فرض على الأعيان، يعني معرفة الدليل العقلي، الدليل العقلي على وجود الله ولو دليلا واحدا بسيطا سهلا، هذا من فروض الأعيان، يعني يجب على كل مكلف أن يعرف دليلا عقليا على وجود الله تبارك وتعالى. وقلنا طريقة ذلك سهلة، مثال ذلك كأن يقول في نفسه: هذا العالم متغير وكل متغير لا بد له من مغير، فهذا العالم لا بد له من خالق أوجده، وهذا الخالق لا يجوز أن يكون مثل هذا الذي خلقه، ولا يجوز أن يوصف بصفة من صفات هذا الخلق كالحركة والسكون والشكل والهيئة والصورة والكون في جهة أو مكان والجلوس والاستقرار، هذا لا يجوز على الخالق. قلنا هذا يسمى من فروض الأعيان أو يقال عنه فرض عين على المكلفين. وصلاة الجمعة لا يقال عنها فرض على الكفاية، يقال عنها فرض عين على المكلفين المخاطبين بها، يعني الذين هم مأمورون بأدائها. قال إذا كانوا 40، معناه إذا كان لا يوجد 40 من الذين هم يخاطبون بصلاة الجمعة مكلفون بصلاة الجمعة، ماذا يفعلون؟ لا يصلون الجمعة، يصلون الظهر. إذا وجد 30 مثلا، إذا وجد 30 مسلما في بلد هم بلدتهم لكن لا يوجد غيرهم هؤلاء من المكلفين، ماذا يفعلون؟ لا يصلون الجمعة، يصلون الظهر. إذا كانوا 40 مكلفين، لأنها لا تجب على غير المكلفين، مستوطنين يعني الذين هم هذا وطنهم، يعني معنى وطنهم أنهم يريدون المكث فيه إلى النهاية، ليس شرطا أن يكونوا الآن في ذلك البلد يريدون أن يقيموا فيه مدة ثم أن يخرجوا من هذا البلد، لا يقال عنهم هؤلاء مستوطنون في هذا البلد الذي أقاموا فيه برهة من الزمن طالت أو قصرت. من هو المستوطن الذي مراده أن يكون مكثه إلى النهاية في ذلك البلد؟ مثلا هو مراده أن يكون مكثه إلى النهاية إلى الموت يعني في بيروت، فهذا وطنهم بيروت، لو راح اشتغل بالسعودية، راح اشتغل بالإمارات مثلا مدة طويلة 20 سنة أو 30 أو أكثر أو أقل، ماذا يقال؟ أين وطنه هذا؟ بيروت. كذلك الذي أراد أن يكون لبثه في المدينة المنورة إلى الموت إلى النهاية، ثم عرض عليه في أوقات أنه يخرج يعمل في لبنان، يعمل في سوريا، يعمل في الأردن سنين ولو كانت طويلة، لكن مراده أن يكون مكثه في النهاية أن يموت بإذن الله في المدينة المنورة، فهذا ماذا نقول؟ وطنه أين؟ المدينة المنورة. فهذا الشخص يتم به العدد المطلوب الذي هو 40 من المكلفين، يعني يكون هو من تمام العدد. أما لو عنا مثلا لو كان في 30 شخصا من المستوطنين و10 من المقيمين، يعني جاءوا ومكثوا هنا، لكن مرادهم أن يعودوا إلى وطنهم. يتم بهم العدد؟ يتم بهم الأربعون أو لا؟ لا، لا يتم بهم العدد. في أبنية لا في الخيام، معناه الذين يسكنون الخيام وإن كانوا كثرة لا تجب عليهم الجمعة، هؤلاء يصلون الظهر ولو كانوا 100 أو أكثر من 100، لو بلغ عددهم 40 أو أكثر وهم من أهل الخيام. تعرفوا شو هي الخيام؟ هذه التي تنصب من الخيش أو نحو ذلك، هذه يقال عنها خيام. صلاة الجمعة لا تجب عليهم هؤلاء في أبنية لا في الخيام، لأنها لا تجب على أهل الخيام، وتجب على من نوى الإقامة عندهم 4 أيام من صحاح، أي غير يومي الدخول والخروج. يعني تجب صلاة الجمعة تبعا لهؤلاء. على الإنسان الرجل المكلف الذي دخل هذه البلدة التي فيها 40 من أهل البلد، 40 من المستوطنين، وهو أقام عندهم. نحن قلنا تتذكروا في الدرس الماضي، المسافر الذي يأخذ بأحكام السفر بالنسبة للصلاة وبالنسبة للفطر إذا كان صائما لقصر الصلاة ولجمع الصلاة، والفطر إن كان في رمضان في شهر الصيام، هذا إذا سافر مسافة تفصل فيها الصلاة فأراد أن يمكث يوما أو يومين أو 3 أيام، هذا مسافر. أما إذا أراد المكث هناك، الإقامة هناك أكثر من 3 أيام، يعني 4 أيام، 4 أيام غير يومي الدخول والخروج، فهذا صار مقيما، يسمى مقيما ليس مستوطنا، مقيما. هذا ما حكمه؟ يجب عليه أن يصلي الجمعة مع أهل البلد مع المستوطنين. لا يتم به العدد، يعني لو كان يوجد 40 من المقيمين ولا يوجد مستوطنون يصلون الجمعة، لا يصلون الظهر. أو كان يوجد 40 من المستوطنين من المكلفين من الرجال المستوطنين ويوجد 4 رجال من المقيمين، تلزم هؤلاء 40 صلاة الجمعة، ويلزم هؤلاء المقيمين أن يصلوا صلاة الجمعة أيضا، تلزمهم صلاة الجمعة تبعا للمستوطنين، يصلون معه تجب عليهم. أما لو كان في حكم المسافر، هل يجب عليه أن يصلي الجمعة المسافر؟ لا يجب عليه. طب إن صلاها صحت وسقطت عنه الظهر، كذلك المرأة لا تجب عليها الجمعة. المرأة وإن كانت امرأة كبيرة أو شابة لا تجب عليها صلاة الجمعة. طيب جاءت إلى مكان الجمعة إلى المسجد الجامع وصلت الجمعة مع المسلمين، صحت صلاتها وسقطت عنها صلاة الظهر هذه المرأة. كذلك المسافر لو صلى الجمعة صحت هذه الصلاة ولا يلزمه أن يصلي الظهر. وإذا كمان خطر لك سؤال أنه هذا المسافر الذي يجمع يريد أن يقدم العصر مع الظهر، صلى الجمعة ويريد أن يقدم العصر بعد صلاة الجمعة، له ذلك. صلى الجمعة مع إمام المسجد، مع إمام الجمعة، ونوى تقديم العصر وهو مسافر، ثم قدم العصر بعد أن صلى الجمعة، صح منه ذلك. لأنه في ناس كانوا يفكروا أنه المرأة ما فيها تصلي الجمعة، مش ما فيها تصلي الجمعة، لا تجب عليها الجمعة، يجب عليها أن تصلي الظهر. طيب صلت الجمعة بدل الظهر، صح منها صلاة الجمعة وسقطت عنها صلاة الظهر. نعم تفضلوا. نعم 40 رجلا مع الإمام، يعني 39 مأموم وزائد الإمام، هذول بيكون العدد 40. يعني 40، نعم عدد 40 يعتبر هذا مع الإمام. وتجب على من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح، أي غير يومي الدخول والخروج، وعلى من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها. إذا في بلد فيها جمعة تجب فيها الجمعة، بلد تانية لا تجب فيها الجمعة، مثلا ليس فيها 40 من الرجال المكلفين هنا يصلون الظهر، لكن إن كان أهل هذه البلدة الثانية، أهل البلد الثاني، لو وقفوا عند طرف البلد وشخص من أهل بلد الجمعة إن وقف عند طرف البلد اللي هو فيه وأذن وصوته قوي، مثل أخينا اللي بيأذن هون، واحد من أخواننا اللي بيأذنوا هون دايما دول كلهم أصواتهم قوية ما شاء الله، توقفوا على طرف البلد باعتبار سكون الريح، الريح ساكنة وهذاك سمعه معتدل، كان يسمع أذان هذا الشخص اللي هو يؤذن من طرف بلد الجمعة، كان لو واحد من طرف تلك البلد التي لا تجب عليهم فيها الجمعة لكونهم مثلا ليس فيهم 40 من المكلفين يسمع صوت الأذان، فإذا يلزم هؤلاء الذين في تلك البلدة التي لا تجب فيها الجمعة لسبب من الأسباب منه أنه ما في 40 من المكلفين، يجب عليهم أن يحضروا إلى هذه البلدة ويصلوا الجمعة مع أهل هذا البلد الذي هو مجاور لهم، والذي لو وقف الصيد يعني صاحب الصوت القوي في طرف البلدة وأذن يسمعه الذي يكون في طرف تلك البلدة يسمع أذان هذا الإنسان الصيد، هؤلاء يلزمهم أن يذهبوا لصلاة الجمعة مع أهل تلك البلدة التي تجب فيها الجمعة. هذا معنى وعلى من بلغه نداء صيت أي أذان قوي الصوت من طرف يليه، أي من طرف يلي طرف بلده، يليه يعني الطرف الذي يلي طرف بلده من بلد الجمعة. الشرق نعم إذا كان في بلدة لا يجب عليهم فيها الجمعة فكان يبلغهم نداء الصيد يذهبون لصلاة الجمعة. الشرح أن الجماعة في الجمعة فرض عين فلا تصح فرادها، وفرضيتها على من كان موصوفا بالأوصاف السابقة، الذكورة فلا تجب على النساء، والحرية فلا تجب على العبيد، وهذا من جملة ما خفف الله عن العبيد أنه لا تجب عليهم صلاة الجمعة قلنا لأنهم مشغولون بخدمة أسيادهم، والإقامة يعني أن يكون مقيما قلنا إذا كان مقيما لا يتم به عدد 40 إنما يجب عليه مع 40 أن يصلي الجمعة، والعقل المجنون لا يجب عليه شيء، والبلوغ غير البالغ لا يجب عليه شيء قلنا، لكن يجب على وليه أن يدخله في صلاة الجمعة إما أن يأخذه بنفسه أو يرسله مع غيره، وفقدان العذر أما إن كان مريضا مثلا هذا له عذر، أو كان بحيث يخشى على نفسه الضرر إن ذهب إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة، أو كان مثلا يخاف من عدو إن ذهب إلى صلاة الجمعة فهذا له عذر لا يذهب إلى الصلاة إلى صلاة الجمعة. وإنما تجب الجمعة عليهم إذا كانوا 40 ذكرا مستوطنا، إقامتهم في خطة أبنية أي في مكان معدود من البلد، ولو كانت الأبنية من خشب أو قصب، في أبنية كثير كانوا يعملوها من خشب، لا هلا في ناس بيعملوا بيوت من خشب أو من قصب كذلك هذه تعد أبنية، أو سعف اللي نحن بنقول له جريد النخل بيبنوا منه كمان، كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شيء من هذا جذوع وفيه شيء من السعف أيضا. ولا تجب على أهل الخيام، وتجب الجمعة على من نوى الإقامة في بلد الجمعة 4 أيام صحاح أي كواملة غير يومي الدخول والخروج فأكثر، لأنه بذلك ينقطع السفر، ما بيعود في حكم المسافر الإنسان اللي سافر إلى بلد ونوى أن يقيم فيها 4 أيام أو أكثر، كذلك قلنا ما بيكون بحكم المسافر يترخص بأحكام المسافر من قصر الصلاة وجمعها وغير ذلك إذا كان الشخص سافر سفر معصية، إذا كان الشخص سافر سفر معصية في سفر واجب السفر للحج على المستطيع هذا واجب، السفر مثلا لإنكار المنكر يوجد منكر يعلم من نفسه إن سافر إلى ذلك المكان الذي فيه المنكر يستطيع تغييره هذا سفر واجب تقصر فيه الصلاة، ويفطر الشخص المسافر إذا سافر هذا السفر الواجب في رمضان له أن يفطر إن كان سافر هذا السفر الواجب، في سفر كمان في طاعة يكون طاعة لكنه ليس واجبا كأن سافر الشخص لصلة الرحم، صلة الرحم في الأصل واجبة، صلة الرحم في الأصل واجبة، لكن إن كان رحمه في سفر إذا أرسل السلام لهم يكفي أو أرسل لهم رسالة يكفي، لا يلزمه أن يسافر لصلة الرحم. طب إذا سافر لصلة الرحم طاعة هذا بكم، يعني له أجر على ذلك وإن كان لا يجب عليه ذلك. في سفر يسمى سفرا مباحا، كأن سافر لنزهة مثلا أو سافر لتجارة مباحة، هذا يسمى سفرا مباحا. كل هذا السفر الواجب والطاعة اللي هو غير واجب والمباح يجوز للشخص أن يقصر فيه الصلاة الرباعية وأن يجمع بين الظهر والعصر تقديما أو تأخيرا وبين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. أما إذا سافر سفر معصية فلا يجوز له قصر الصلاة ولا الجمع ولا الفطر. إن كان سافر وهو في شهر رمضان لا يجوز له أن يفطر ويصلي الجمعة وجوبا في يوم الجمعة وسافر هذا الشخص، لأنه في سفر معصية لا يترخص في هذا السفر بهذه الأحكام التي ذكرناها. كمان في شخص لا يترخص بأحكام المسافر ولو كان سافر إذا كان تائها، يقول الفقهاء التائه، يعني كيف يعنون الضايع؟ الضايع واحد مثلا قالوا له ابنك ظهر من البيت وما عرف منين وين راح، فدور السياره وراح يلحق ابنه فتش عليه، ما قصد مكانا بعينه، بقلبه ما قصد مكان بعينه، ماشي عم بدور على ابنه لحاله صار بحلب مثلا او بدمشق مثلا او بصور مثلا، هو عم يفتش عم يدور لأنه ما كان قاصدا أن يقطع هذه المسافة. هذا شو يعمل بأحكام المسافر؟ لا، هذا قالوا له التائه، أو واحد قالوا له فقدت ابنتك مثلا أو فقدت زوجتك أو سرق مالك فخرج تائها عم يفتش عليه ما عارف وين بده يروح حتى يبحث، عم يدور ويمشي عم يدور ويمشي فوجد أنه قطع تلك المسافة، ما بيوصل الصلاة هذا الشخص لأنه ما كان قصد أن يقطع تلك المسافة التي تقصر فيها الصلاة. أما الذي قصد أن يقطع المسافة التي تقصر فيها الصلاة ولم ينوي السفر، ما شرط واحد أن ينوي السفر أحبابنا، ما بيقولوا الفقهاء يجب نية السفر للترخص في هذا السفر لقصر الصلاة وجمع الصلاة، ما بيقولوا هذا الفقهاء، بس بيقولوا يقول الفقهاء أنه يشترط أن لا يكون تائها. أو مثل بيقول الفقهاء مثلا واحد اجوا العدو الكفار أسروا أخذوا ما عرف وين يخدينه أم لا حاله صار بسفر، لما أخذوا يقصر أثناء الطريق يقصر ويجمع، لا أنه ما كان قصدا أن يقطع تلك المسافة، بس هلا لما يكون هناك بده يتحرك من هناك ويمشي يقدر يترخص بأحكام المسافر إذا فلت مثلا ظهر وماشي يستطيع أن يقصر ويجمع يترخص بأحكام المسافر. أما لما كان واخدينه في يعمل هيك لا، ليش؟ لأنه هل كان قصد في قلبه أن يقطع المسافة التي تقصر فيها الصلاة لما أخذوه؟ شو بعرفوا أن أخذينه؟ ما كان قصد في قلبه أن يقطع تلك المسافة، فهذا لا يترخص بتلك الأحكام. فهمتم هذه المسألة؟ وتجب أيضا على من توطن محلا يبلغه منه النداء من شخص صيد أي عالي الصوت باعتبار كونه واقفا بمستوى من طرف يلي السامعة من بلد الجمعة مع اعتبار سكون الريح، لأنه إذا كانت الريح قوية تحمل الصوت، تعرفوا هذا الأمر، الريح القوية تحمل الصوت والريح القوية بالعكس تدفع الصوت، يعني الريح القوية إذا كانت مع اتجاه الصوت تحمله وإذا كانت في غير اتجاهه تكون حائلا دون وصوله بسهولة، بحيث يعلم أن ما يسمعه نداء الجمعة ولو لم تتبين الكلمات، يعني لو ما تبين الكلمات بس يسمع الواحد يقول هذا الأذان، بيعرف حين يسمع هذا الصوت يقول في نفسي هذا هو الأذان، وذلك باعتبار معتدل السمع، كمان يعتبر في هذا أن يكون الشخص معتدل السمع ليس ضعيف السمع، ولا تجب على مسافر إلا أن يكون عاصيا بسفره. الشخص الذي سافر لا تجب عليه إلا إذا كان عاصيا بسفره كما بينت، ولا يشترط في المسافر الذي سفره مباح أن يكون سفره مسافة قصر بشرط أن يكون في حكم المسافر قبل الفجر، يعني إذا كان صار في حكم المسافر قبل الفجر خرج من البلد وبعد ما قطع تلك المسافة لكنه يقصد أن يقطع تلك المسافة فهذا ترخص بأحكام المسافر قبل أن يصل إلى مسافة القصر. ليش؟ لأنه ينوي مسافة القصر وخرج من تلك البلد قبل الفجر. هذا بالنسبة لموضوع صلاة الجمعة هي بده يكون خرج قبل الفجر، وبالنسبة لموضوع الإفطار في ذلك اليوم اللي هو يوم السفر لابد أن يكون خرج قبل الفجر. أما إن خرج بعد الفجر ولو سافر تلزمه الجمعة ويلزمه أن يصوم في ذلك اليوم، لأنه هذا يوم السفر حتى يترخص فيه بهالحكمين اللي عم نحكي عن الفطر في رمضان وأن يترك صلاة الجمعة لابد أن يكون سفره يعني يخرج من البلد. كيف بيخرج من البلد؟ من زمان البلدات كان لها أسواق، كان إذا خرج من سور البلد يكفي، كان لها أسواق بالغالب البلاد، يعني كل بلدة مثلا بيروت لها سور، دمشق لها سور، حمص لها سور، وهكذا طرابلس لها سور. هلا صار بانقطاع العمران بمفارقة عمران البلد يعتبر هذا الإنسان أنه خرج من تلك البلد. نعم. ما الاعتبار للميكروفون؟ إذا كان يسمعه بآلة الصوت لكن لو لم تكن آلة الصوت لا يسمع، لا يلزمه أن يأتي لصلاة الجمعة. الاعتبار لما يقول الفقهاء أن يسمع نداء الصيد يعني أن يسمع نداء الصيد بدون هذه الآلات. هذه الآلات حديثة حصلت، الحكم لا يتوقف عليها. يعني لو سمع بالآلة لأنه لم يكن له الراديو يسمع، لو كان بعيد كثير يدور الراديو ويسمع، لا يلزمه أن يذهب إذا كان في بلده لا تجب الجمعة بالاعتبار اللي ذكرناه. فالاعتبار أن يكون بنداء الصيد بدون الآلة، بدون استعمال الآلة. قال رحمه الله: وشرطها يعني أن نتكلم عن صلاة الجمعة وقت الظهر، يعني لا يصح أن تقام الجمعة قبل وقت الظهر، ولا يصح أن تخطب الخطبتان قبل وقت الظهر. يعني لا يصح أن تخطب الخطبتان قبل وقت الظهر، ولا تصح صلاة الجمعة أن تصلى قبل دخول وقت الظهر. كذلك لا يصح أن تصلى الجمعة بعد خروج وقت الظهر. إذا خرج وقت الظهر بعد ما أقاموا الجمعة، ما صلوا الجمعة، شو بيعملوا؟ يصلون الظهر، يصلون الظهر. وخطبتان قبلها، يعني لا تشترط خطبتان قبل صلاة الجمعة حتى تصح صلاة الجمعة. معنى ذلك أن صلاة الجمعة لا تصح بدون خطبتين فيه، أي في وقت الظهر. يسمعهما، أي يسمع الخطبتين، الأربعون أي اللي ذكرناهم، الأربعون الذين هم من المستوطنين من الذكور. وأن تصلى يعني الجمعة جماعة بهم، أي بهؤلاء بده يكون الأربعون يصلون جماعة وإلا لا تصح الجمعة. وألا تقارنها أخرى، يعني ألا تقارن هذه الجمعة جمعة أخرى في نفس البلد، وألا تقارنها أخرى ببلد واحد. فإن سبقت إحداهما بالتحريمة أي بتكبيرة الإحرام، أي بنطق الإمام بالراء من تكبيرة الإحرام قبل أن ينطق الآخر بتكبيرة الإحرام، كان هو قال الله أكبر هذا الإمام، بعد ذلك آخر قال الله أكبر، لمن تعتبر الجمعة؟ للجماعة الذين مع هذا الإمام الأول. فإن سبقت إحداهما بالتحريمة صحت السابقة ولم تصح المسبوقة. هذا معنى كلام الإمام الشافعي، لا تقام جمعتان في بلد وإن كبر البلد لو كان كبيرا. الإمام الشافعي يقول لا تقام في مصر واحدة، في بلد واحدة لا تقام جمعتان وإن كان هذا المصر كبيرا، يقول لا تقام جمعتان. أهل مذهبه، أهل مذهب الإمام الشافعي، قالوا معنى كلامه إذا كان يسعهم أن يقيموا الجمعة في مكان واحد لا يصح أن تقام أكثر من جمعة. قالوا وكلام هذا محمول على أنه إذا لم تسع البلدة لإقامة جمعة واحدة لكل هؤلاء الذين هم مخاطبون بالجمعة فيصح لو تعددت بقدر الحاجة فقط. يعني مثلا بلدة مثل بيروت، أمنول مثلا لو كانت تحتاج لعشر جمعات حتى يستطيع كل هؤلاء الذين هم مخاطبون بها أن يصلوها، يصلوا عشرة بس ما يصلوا 11 جمعة. إذا عملوا 11 جمعة الزائدة على الذي هو لا يتم الأمر إلا به تكون غير صحيحة. على هذا حملوا كلام الإمام الشافعي، وهذا تأويل حسن لكلام الإمام الشافعي، لأنه قد تكون البلدة كبيرة جدا، كيف تقام فيها جمعة واحدة؟ قال لا يوجد مكان يسع الكل. هلا في بنيان كثير مثل ما بتعرفوا أماكن واسعة ضيقة، لو بدك تجمعهم كل الذين هم مخاطبون في بيروت بملعب البلد يكفيهم؟ لا ما بيكفيهم. فمعناته تأويلهم لكلامه، حمل أهل مذهب الإمام الشافعي كلامه على هذا المعنى شيء حسن، شيء صحيح، شيء مقبول. هذا إذا كان يمكنهم الاجتماع في مكان واحد، فإن شق ذلك صحت السابقة والمسبوقة. طب ليش بعض الناس مثل أحبابنا هون بيجوا يصلوا الظهر بعد الجمعة؟ ليش بيجوا يصلوها مع الكلام اللي عم نقوله هذا؟ لأنهم لا يعرفون هل عم يصير هون زيادة، هل عم يصير زيادة أو عم يصير قد العدد اللي هو مطلوب تقام في أماكن يكفي هذا، هذه الأماكن التي أقيمت فيها تكفي هذا العدد، أم هم يعملون زيادة عن الأماكن التي لو أقيمت في أقل منها بعدد أقل منها جمعات أقل منها كان يكفي. فلذلك رموا أحبابنا هون وكثير من البلاد كمان بيرجعوا بعيدوا الجمعة ظهرا لتبرئة الذمة باليقين. مش معناته زادوا فرضا سادسا؟ في ناس سألوا كيف عم يصلوا بعد الجمعة الظهر، بيطلعوا ستة والصلوات خمس. لا، هم لهذه المسألة يفعلون ذلك، أنه ببيروت هذه الجمعات هي ما يحتاج إليه أم هذه زيادة؟ مين في يقول لي أنه هذه ليست زيادة؟ يقينا هالقد يحتاج إليه، ما بنعرف. فلذلك هم يقومون ويصلون الظهر بعد الجمعة تبرئة للذمة باليقين، يعني بيكون إن كانت هذه زائدة اللي نحن صليناها، لأنه الإمام الشافعي بيقول على حسب كلامه يفهم أنه السابقة صحت، السابقة صحت، المسبوقة ما صحت، نحن هلأ نبرئ الذمة يقينا بأن نقوم بأداء صلاة الظهر بعد هذه الجمعة. الشرط، نعم، أصلي أعيد الجمعة ظهرا لتبرئة الذمة باليقين. النية اللي بيقولها في قلبه الشخص الذي يصلي الظهر بعد الجمعة، أعيد الجمعة ظهرا لتبرئة الذمة باليقين. الشرط، شرط صحة الجمعة أن تقع وقت الظهر، فلا تقضى الجمعة جمعة، وإنما تقضى إذا فات وقتها ظهرا، وتدرك الجمعة بإدراك ركعة مع الإمام. وأما إذا لم يدرك المأموم الإمام إلا بعد الركوع من الركعة الثانية في الجمعة، فإنه عندئذ ينوي الجمعة ويصلي أربع ركعات. إذا واحد أدرك الركعة الأولى مع الإمام في صلاة الجمعة أدرك الجمعة، أدرك القيام في الركعة الثانية أدرك الجمعة. شو يعني أدرك الجمعة؟ يعني هذا إذا سلم إمامه عن الثاني يأتي بركعة بعد سلامه، يأتي بركعة لأنه أدرك الجمعة. إذا أدرك الركوع من الركعة الثانية في صلاة الجمعة مع الإمام أدرك الجمعة، فإذا سلم إمامه قام وأتى بركعة. فإن أدركه فيما بعد الركوع، كان أدركه في اعتدال الثانية أو في السجود الأول من الثانية أو السجود الثاني من الركعة الثانية أو في الجلوس الأخير، نقول هذا لم يدرك الجمعة، لذلك ينوي الجمعة لكن يأتي بأربع ركعات، يأتي بركعات عدد ركعات صلاة الظهر لأنه لم يدرك ركعة مع الإمام. وهذا لما نقول لم يدرك ركعة كل الصلوات كمان، الشخص الذي لم يدرك الركوع مع الإمام يكون لم يدرك هذه الركعة، لم يدرك الركوع مع الإمام، لم يدرك هذه الركعة. أنت تبعت إماما كان في الاعتدال، في اعتدال الركعة الأولى، تكون أدركت الركعة الأولى؟ لا، أدركت في اعتدال الركعة الثانية، تكون أدركت الركعة الثانية والركعة الأولى؟ لا، إذا أدركته في الركوع من تلك الركعة يعني كذلك إذا أدركته في القيام تكون أدركت تلك الركعة. إن لم تدركه في القيام ولا في الركوع أدركته فيما بعد ذلك معناه فاتتك هذه الركعة. عم نحكي عن الركعة. بيقول أصلي الجمعة، هذا الشخص الذي لم يدرك ركعة مع الإمام بيقول أصلي الجمعة جماعة ويأتي بأربع ركعات، يعني ينوي الجمعة ويصلي الظهر، لأن الجمعة كم ركعة؟ الجمعة ركعتان. لما هو نوى الجمعة وصلى أربع شو بيكون عمل؟ نوى الجمعة وصلى الظهر. عشان هيك قالوا الفقهاء نوى ما لا صلى وصلى ما لا نوى. عشان هيك قالوا نوى ما لا صلى وصلى ما لا نوى. لما صلى أربع ركعات شو اللي أربع ركعات؟ بهالوقت الظهر. شو اللي نوى؟ الجمعة. هكذا هو يفعل. لا، إذا كان واحد أتى مسبوقا يعني ما تعمد أن يصل إلى هذا الحد ممنوع أنه في كرام كان في أتى إلى صلاة الجمعة ولم يعلم أنه لن يدرك هذا الإمام في الركعة الأولى أو في اعتدال أو في القيام في الركعة الثانية أو في الركوع، ما كان يعلم بذلك، يعني ليس عن تقصير فعل ذلك، ووصل وأدرك مع الإمام بقية صلاته بعد الركوع من الركعة الثانية، هذا ما بنقول عليه معصية ولا بنقول عليه كراهة لأنه ليس عن تقصير فعل ذلك. وأما إذا لم يدرك المأموم الإمام إلا بعد الركوع من الركعة الثانية في الجمعة فإنه عندئذ ينوي الجمعة ويصلي أربع ركعات، وتشترط خطبتان قبلها بعد دخول الوقت، فلو ضاق الوقت عن الخطبتين والركعتين صلى الظهر، صار في آخر الوقت ما بقى لحقه أن يأتي هذا الإمام بخطبتين والصلاة، ماذا يفعلون؟ يصلون الظهر. ويشترط في الخطبتين أن يسمعهم الأربعون وأن تصلى جماعة بهم وألا تقارنها أو تسبقها جمعة أخرى ببلدها. قال الشافعي رضي الله عنه وإن كبرت البلد لو كانت البلدة كبيرة. قال أصحابه يعني إذا لم يشق اجتماع أهل البلد، فإذا سبقت إحدى الجمعتين صحت وبطلت التي بعدها، وإن تقارنتا بطلتا، يعني إذا كان عم يعملوا أكثر من جمعة بلا حاجة لذلك وتقارنتا، يعني كبر كل من الإمامين في وقت واحد تكبيرة الإحرام، بطلت هذه وبطلت هذه. وكذلك إذا لم تعلم السابقة، شن هيك هون بعيد الواحد لتبرئة الذمة باليقين، والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة الإمام، يعني إذا سبقت راء تكبيرة الإمام هذا الإمام سبقت تكبيرته غيره فمعناه أن الجمعة صحت لهذا الإمام ولمن معه وليس للآخرين. قال رحمه الله وأركان الخطبتين حمد الله، بأي لفظ؟ إذا حمد الله تعالى يكفي، إذا قال الحمد لله فحمد الله تعالى، كان قال الحمد لله إن الحمد لله أحمد الله نحمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما إذا قال اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد ونحو ذلك، والوصية بالتقوى فيهما، وليس شرطا أن يعين لفظ التقوى، فلو قرأ آية فيها ما يفيد ذلك يكفي أو ما يفيد الوصية بذلك يكفي، وآية مفهمة أي تفهم معنى وحدها، وآية يقرأها تفهم معنى وحدها كقوله تعالى قل هو الله أحد، ولو كانت آية قصيرة الكلمات لو كانت قصيرة تكفي، أما إن كانت لا تفهم معنى وحدها ثم نظر هذه آية لكن لا تفهم معنى وحدها بالاستقلال عن غيرها فهذه لا تجزئ في ركن صلاة خطبة الجمعة. وآية مفهمة في إحداهما معناه إن قرأ الآية في الأولى أو في الثانية، الخطبة الأولى أو الثانية يصح. والدعاء للمؤمنين في الثانية، يدعو للمؤمنين بأي دعاء خير في الخطبة الثانية. الشرح أن الخطبتين لا تكونان مجزئتين، يعني لا تكون كافية إلا بهذه الأمور الخمسة. أولها حمد الله، بلفظ الحمد لله أو لله الحمد أو حمدا لله أو نحو ذلك، والثاني الصلاة على النبي بنحو اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد، والثالث الوصية بالتقوى وهو المقصود الأعظم، وهي المقصود الأعظم. فلا يكفي التحذير من الدنيا، يعني ما بيكفي أن يحذر من الدنيا، بل لابد من شيء يفيد الوصية بالتقوى، بل لابد من الحث على الطاعة أو الزجر عن المعصية. ولا يشترط لفظ التقوى، فلو قال أطيع الله كفى. يعني شو معنى أطيع الله؟ أنه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات، يعني اتقوا الله. ولا يشترط لفظ التقوى، فلو قال أطيع الله كفى. وهذه الثلاثة يشترط أن تكون في كل من الخطبتين. والرابع آية مفهمة كاملة، يعني ليس جزءا من آية، وإن كانت متعلقة بقصة في إحداهما في ابتدائها أو انتهائها أو وسطها. والأفضل أن تكون قراءة الآية في الخطبة الأولى لتقابل الدعاء في الثانية. والخامس الدعاء للمؤمنين الشامل للمؤمنات في الخطبة الثانية. هذه أركان الخطبتين، لو لم يأتي إلا الأركان لكفى ذلك ليكون مجزئا في خطبتي الجمعة. اكتبوا عنكم بارك الله فيكم مسألة. قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجزئه أن يقول الحمد لله، يعني في الخطبة عند أبي حنيفة لو قال الحمد لله يكفي، عنده إذا ذكر الله بنحو هذا الذكر يكفي ليكون مجزئا في خطبة الجمعة. يجزئه أن يقول الحمد لله أو لا إله إلا الله، كمان هذا ذكر، هذا أفضل الذكر. لو قال في خطبة الجمعة لا إله إلا الله كان هذا ذكر مجزئا. أو سبحان الله، كذلك يكفي لو قال سبحان الله. فإذا عند أبي حنيفة يجزئ في خطبة الجمعة أن يذكر الله كأن يقول سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله. بدي أقول لكم بس خطبة من خطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأخذوا فكرة كيف يعني بأي شيء كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام. روى الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال، روى الشافعي أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال: الحمد لله نستعينه. الرسول كان يقول الكلام مترسلا، كان كلامه فصلا عليه الصلاة والسلام، يقول الكلام بترسل لا يسرع، بحيث لو عده عد يستطيع أن يعد كلامه صلى الله عليه وسلم، لو يعد كلامه يستطيع أن يعد الكلام اللي عم يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يعين على الفهم، إذا واحد حكي بسرعة يفوتك بعض الكلام، من حيث الفهم يفوتك بعض الكلام إذا أسرع بالكلام. كذلك منه مستحسن هلا نقول هذه، إنه واحد يحاول أن ينقل الكلام اللي ما بيفهمه الناس، يعني لا يستحب أن يأتي بكلام لا يفهمه الحاضرون، لأن المقصود من الخطبة في يوم الجمعة الوعظ والتعليم، المقصود الوعظ والتعليم. إذا تكلم بكلام لا يفهمه إلا هو حافظه، جايب شو كتاب في كلمات صعبة على الناس وحفظها هو فصار يقولها، فبصيروا يقولوا بعض الناس من كثرة ما أول ما فهمنا عليه. هذا المقصود، أنه يقول من كثرة ما أول ما فهمنا عليه، أم المقصود أن يعظهم أن يفهمهم أن يستفيدوا من كلامه من سماع كلامه؟ أنه في ناس بيقول لك صوته قوي كثير حكي تش بدني بس ما فهمش، كلماته كثير صعبين بس صوته كثير حلو، صوته كثير قوي، حصل المقصود من الخطبة؟ لا، ما حصل المقصود بذلك. فانتبهوا، لأن بعض يعلم من بعض الناس، من أحوال بعض الناس، أنهم يحاولون الاتيان بكلمات يصعب فهمها على العامة. تعرفوا ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يفهمون، سيدنا علي عم بيقول هيك، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض الناس إذا لم يفهموا قد يقع أحدهم في تكذيب الله والرسول، في تكذيب الشرع. فالمقصود أن يفهم هؤلاء الحاضرون، مش أنه يتعجبوا ويطلعوا منه فهمانين. فقال الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونستنصره ونستهديه. الحمد لله، نستعينه ونستغفره ونستنصره ونستهديه. والرسول ما كان يطيل في الخطبة صلى الله عليه وسلم، كان يقول كلاما قليلا عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة بيحكي، لكن يفيد معاني كثيرة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أفهم الناس بدين الله، فيقول الكلمات المفيدة بعبارات قليلة. هو الرسول كان يقول كلاما كثيرا مفيدا، هلا عم بيحكي عن خطبة الجمعة، يقول كلمات قليلة لكن تشمل معاني عظيمة، يفهم منها معاني عظيمة، هكذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، يعني معنى ذلك أن الرجل الذي يقصر في الخطبة يقول كلمات بحيث يحصل المقصود بدون يعني لا يكون القصر، لا يكون القصر بحيث لا يحصل المقصود، ولا تكون إطالة بحيث يحصل ملل، يكون متوسطا، كلام بحيث يفهم المقصود، تحصل النصيحة، يحصل الوعظ، يحصل تفهيم الناس المراد. وهذا يدل على فقه الرجل، مئنة من فقهه معناه علامة على فهمه في الدين. إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، معناه علامة على فهمه في الدين. نستعينه ونستغفره ونستنصره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذا توحيد، من شاء الله له أن يكون مهتديا فهذا لابد أن يكون مهتديا، من شاء الله له أن يكون ضالا لابد أن يكون ضالا، لا أحد يستطيع أن يغير ذلك. من هداه الله فهو المهتدي، ومن أضله الله فهو الضال. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الرسول كان يقول هذا صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وفي الصلاة، كان يقول كما نحن نقول، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وكان يصلي على نفسه صلى الله عليه وسلم، أن هذه عبادة، كان يقول في الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كان يقول الصلاة الإبراهيمية اللي هو علمها للصحابة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. واحد كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم خطب، فقال في خطبته من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. ما قال ومن يعصي الله ورسوله مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مكروه أن يجمع في مثل هذا الموطن بين لفظ جلالة، بين ضمير عائد على الله وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يجمع بينهما في لفظ واحد، لأنه قال من يعصهما فقد غوى، مكروه مش حرام، ومع ذلك قال له الرسول بئس الخطيب أنت. شو عمل؟ مكروه. قال له الرسول بئس الخطيب أنت، كيف إذا واحد كفر هل يجوز أن يسكت عنه؟ لا. بعض الناس يقول ليش عم تحكي على هذا؟ ليش عم تحذر منه؟ ليش عم تحكي إنه فلان قال هيك؟ الرسول ما سكت عن شخص قال كلاما أوقعه في الكراهة، فكيف بمن قال كلاما يوقعه في المعصية؟ كيف بمن قال كلاما يوقعه في الكفر والعياذ بالله؟ هذا يجب أن ينكر عليه، يجب أن ينكر على هذا الإنسان وجوبا. هذاك الرسول قال له هذا لأنه قال شيئا أوقعه في الكراهة، فكيف اللي يوقع بالكفر يجوز أن يسكت عنه؟ لا يجوز. ألا إن الدنيا عرض حاضر، ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر. الدنيا شيء زائل، الدنيا شيء زائل، الدنيا لا تدوم لأحد، الدنيا لا تصفو لأحد، عرض زائل. عم بيقول الرسول عرض حاضر، يعني هلا أنت بتأخذ منه. يأكل منه البر، يأكل منها البر والفاجر. التقي يأكل في الدنيا والكافر يأكل في الدنيا، المؤمن يأكل في الدنيا والفاجر، المؤمن التقي والفاجر يأكل في هذه الدنيا، لكن العاقبة للمتقين. الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تغرنكم هذه الدنيا، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة لما سقى فيها الكافر جرعة ماء. معناه لا تساوي شيئا. هل تصفو لأحد؟ هل تصفو لأحد؟ أين الملوك الذين حكموا؟ راحوا صاروا تحت الأرض. الملوك الذين حكموا في الماضي ولو حكموا سنين طويلة ولو ملكوا الأرض، أين هم؟ فرعون وين؟ مات. المال الذي كان عنده يخلصه من العذاب؟ لا، أنت في القبر تكون مع ملك، عملك إما أن يكون سببا لنجاتك أو أن يكون سببا لعذابك. أنت وعملك حفرة ضيقة سوداء مظلمة، بيت الوحشة، بيت الدود، بيت الوحدة، ما فيها صاحب يؤنسك على الوجه المعتاد. يجي يقعد أصحابك أهلك تلفنهم، هلو تعوا زهقانين، تعوا سلونا، مروا بالسيارة خذونا مشوار، قاعد بالقبر لحالك. شو اللي بينفعك بالقبر؟ عملك الصالح، عملك إما أن يكون سببا لسعادتك في هذا القبر ولتوسعة القبر حتى يملأ بالنور والخضرة، وإما أن يكون عملك سببا لضيق القبر عليك ولعذابك في هذا القبر. فإذا الإنسان يأخذ من هذه الدنيا ما ينفعه للآخرة. هذا الكلام اللي يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام جملة واحدة تشرحها في ساعة، تشرح في ساعة هذه الجملة. ألا إن الدنيا عرض شيء لا يدوم، هذه الدنيا شيء لا يدوم، حاضر الآن، أنت تأكل في هذه الدنيا وتشرب، لكن العاقبة لمن؟ للمتقين، لمن أحسن، يأكل منها البر والفاجر. ألا وإن الآخرة أجل صادق، ألا وإن الآخرة أجل صادق، شيء محتوم الانتقال إليه، شيء محتوم الانتقال إليه، هذه الآخرة. ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، يقضي فيها ملك قادر. الله هو الذي يحاسب العباد في يوم الحساب، هو يحاسب العباد بنفسه سبحانه وتعالى، فهو أسرع الحاسبين، هو أسرع من كل حاسب سبحانه وتعالى جل وعلا جل جلاله. هو يحاسب الخلق في الآخرة بأن يزيل عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع عن سماع كلامه، فيسمع كل الخلق كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون منه من سماع كلام الله السؤال عن أعمالهم وأقوالهم ونياتهم. الله هو الذي يحاسب العباد، كلامه ليس ككلام العالمين، ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ليس بمبتدأ ولا مختتم، كلامه واحد موجود أزلا وأبدا. القرآن الكريم ألفاظه الموجودة بين أيدينا المحفوظة في صدور المؤمنين والمقروءة بألسن بعض الناس، هذه الألفاظ هي عبارة عن صفة الله، الكلام الذي ليس ككلام العالمين. هذا معنى أن الله تعالى هو يقضي فيها في ذلك في الآخرة، يعني هو الذي يحاسب عباده بنفسه سبحانه وتعالى. ألا إن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير بحذافيره في الجنة، ألا وإن الخير بحذافيره في الجنة. الخير كل الخير الحقيقي الخير في الجنة. هناك المؤمن يسعد في هذه الدنيا، يشدد عليه، يبتلى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن عباد الله يشدد عليهم، إن عباد الله يشدد عليهم، معناه عباد الله، عباد الله الصالحون، الله يشدد عليهم في هذه الدنيا البلاء، في هذه الدنيا الصالح يشدد عليه في البلاء، يفقد ماله، يفقد ولده، يفقد امرأته، يظلم، يضرب، يحبس، يهان، يظلم في هذه الدنيا. المؤمن هكذا يمر من صعوبة إلى صعوبة، يتنقل من صعوبة إلى صعوبة، من شدة إلى شدة، يمرض في جسده، يمرض، يصيبه ألم رأس، ألم بطن، هكذا يتنقل في البلاءات. كلما كان صالحا كلما كان بلاؤه أعلى، حتى ترتفع درجته أكثر عند الله. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن عباد الله، يعني الصالحين، يشدد عليهم، مثل ما قال معاذ بن جبل رضي الله عنه، إن عباد الله، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، قال له إياك والتنعم، فإن عباد الله يعني الصالحين ليسوا بالمتنعمين، معناه الصالحون لا يتنعمون، الصالحون لا يتنعمون، الأولياء لا يتنعمون. الأولياء يبتلون كثيرا، يفترى عليهم، هذا من جملة البلايا، أن يفترى على المؤمن في هذه الدنيا. أولياء يفترى عليهم، واحد من الصحابة اسمه سعد بن أبي وقاص، كلكم أظن يسمع باسمه، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، الرسول بشره بالجنة، وهو أول من رمى سهما في الإسلام، يعني في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من رمى سهم في المعركة رضي الله عنه، وكان في غزوة أحد الرسول يناوله السهام وهو يضرب بها، كان قويا في ضرب السهام، الرسول يناوله بيده صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول قال اللهم سدد رميته وأجب دعوته، فكان سديدا في الرمي وكان مجاب الدعوة مع كل المواصفات، وهو أحد كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حين ولاه عمر ناحية من النواحي لعدله ولصلاحه ولفقهه، افترى عليه بعض الناس، بعثوا له لسيدنا عمر أن هذا لا يصلح أن توليه، وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. سيدنا عمر ما كان متسرعا، كان متثبتا، فأرسل شخصا ليسأل عنه، فصار يدور في المساجد في بين المسلمين، كلهم يثني عليه، كلهم يقولوا نعم الرجل، ما أحسن صلاته، ما أحسن قسمته، ما أحسن عدله، ما أحسن فقهه، كلهم يثني عليه، حتى مر بشخص واحد بس ذم طعن فيه افتراء عليه، قال له إنه لا يعدل في القضية ولا يقسم بالسوية، معناه ظالم، يقول عنه ظالم. بلغه ذلك سعد رضي الله عنه، بلغه أن هذا الإنسان قال عنه هذا. شو كان قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأجب دعوته، فقال اللهم إن كان كاذبا فأطل حياته وعرضه للفتن. استجيبت دعوته، عاش زمانا طويلا، وصار يتعرض للنساء في الطرقات. بالماضي ما كان هذا يحصل بكثرة، أن واحد رجال ختيار كبير يقف بالطريق يتعرض للنساء. فماذا كان يقول؟ كان يقول شيخ كبير أدركته دعوة سعد، يعني عرف حاله شو عمل، وعرف أن سعدا دعا عليه وأن الدعوة أصابته. كبرت سنه، صار كبير السن ويقف من مفتونا يتعرض للنساء. شو قال؟ قال شيخ كبير أصابته دعوة سعد. طب هذا الرجل اللي هو سعد بن أبي وقاص الذي كان الرسول يناوله السهم بالغزوة، من حبه به وثقته به صلى الله عليه وسلم، ودعا له الرسول بهذه الدعوة: اللهم سدد رميته وأجب دعوته ويفتر عليه. وأنت هذا في زمن عمر، في ذلك الوقت يحصل افتراءات، وعلى مين؟ على واحد من كبار الأولياء، من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن المؤمن في هذه الدنيا من شأنه أنه يبتلى حتى بالافتراء عليه، وإن كان من كبار الأولياء، وإن كان من كبار الصالحين، لأنه من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه ونفعنا به. قال: وألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر بحذافيره في النار، ألا وإن الشر بحذافيره في النار. فضوها، إذا واحد منكم ما إجا الخطيب أطلع خطب، ماذا يفعل؟ يخطب بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا فاعملوا، ألا فاعملوا، وكونوا من الله على حذر، وكونوا من الله على حذر، يعني من عذاب الله على حذر، من الوقوع في معصية الله على حذر، هذا معناه، وكونوا من الله على حذر. ألا واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم. شايفين لو كل جملة بنشرحها يستطيع الشخص أن يشرحها في ساعة، كل جملة من جمل الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء هذه الجمل يشرحها، كل جملة تشرحها في ساعة من الفوائد التي فيها. فعل واحد أحيانا بيعمل الرسول عليه الصلاة والسلام، بيشوف فقهاء بيطلعوا بالفعل اللي عمله، بيقولوا أخذنا من هذا الفعل 14 فائدة، 14 مسألة، بيأخذوا 14 حكما. فعل واحد أمران بيعمل الرسول عليه الصلاة والسلام بيأخذوا منه 14 حكم. فعل واحد أخذ مع الرسول عليه الصلاة والسلام دقيقتين بيكون أو 3 دقائق، بيأخذوا منه 14 حكم. فعل واحد. ألا واعلموا أنكم معروضون على أعمالكم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن شاء الله المرة الجاية ناخذ فوائد تتعلق بخطة الجمعة، كيف يخطو، كيف يكون المنبر وين، نحو ذلك من الفوائد العظيمة. هل نوصل على الرسول؟